حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأورد المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في شأن ما ينبغي من الرفق بالبهائم والحيوان وعدم تعريضها للتعذيب وأن تكون مجال للعب والعبث. فنهى عليه الصلاة والسلام أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، أي هدف استهدف. فهذا الحديث والذي بعده حديث جابر كما ورد في حديث أنس وحديث ابن عمر رضي الله عنهم أنه أتى على نفر أو فتيان من قريش فكانوا يرمون إلى دجاجة ويستهدفونها كنوع من العبث واللعب، فأخبرهم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا. الغرض اللي هو ما يتخذه الرامي يسدد ويصوب إليه رميته، فلا يجوز أن يتخذ الحيوان هكذا من طير أو غيره من أي نوع من أنواع الحيوانات، لأن هذا فيه نوع تعذيب، وإما إتلاف لا يحل به لأنه ميت في هذه الحالة، أو يؤذيه بتعذيبه فلا يموت، أو وإن كان حتى غير مأكول كما يقول أهل العلم أيضا فيه تفويت لمنفعته التي ينتفع بها بوجه ما، وإن لم يكن هذا ولا ذاك فلا يجوز تعذيب الحيوان، لا يجوز تعذيبه، فإن كان ولابد يقتل كما سوف يأتي بالحديث حديث شداد بن أوس قتلة حسنة، فيذبح ذبحة حسنة. أما أن يتخذ توجه إليها الرمية بعد الرمية تصيبه في مقدمته في مؤخرته في موضع كذا، هذا نوع من التعذيب لا يجوز.